يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فكأنه والله أعلم حينما يسلم عدد كثير يكون أمرهم بالغسل فيه مشقة عليهم، وقد يكون فيه من لم يثبت إيمانه ولا إسلامه، فربما أمره بالإسلام قد يحدث عنده شيء من التردد، أو يخشى أن يكون في الإسلام تكاليف إذا كان أول ما أو تدع في بالغسل، ربما أنهم لم يكونوا لهم عناية بهذا. وهذا أيضا جار في قاعدة الشريعة في مثل هذه المسائل التي تكثر، إذا كثرت فإنه يخفف فيها. ولهذا لما كثر قتل يوم أحد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الاثنين والثلاث والأربعة في قبر واحد، يعني هشام بن عامر احفروا وأوسعوا وأعمقوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر، في حديث جابر، واجعلوا أكثرهم قرآنا مما يلي القبلة. ففي هذا المعنى وفي أيضا في وقائع أخرى كلما شق وكثر الشيء كلما خف فيه، وكأن هذا والله أعلم من هذا. والنجي هذا لم يؤمر من أسلم، من أسلم في الفتح وفي غيرها بالغسل. والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد، وإن كان هذا عدم نقل وليس فيه حجة خاصة بعد تفرق بعد فتح البلاد، وهذه أمر قد لا يمكن الجزم بها في مثل هذه الوقائع. فالشأن أن الغسل مشروع، لكن وجوبه على الواحد والاثنين إذا أسلموا الجماعة اليسيرة متوجه القول بوجوبه لهذه الأخبار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال كما يغتسل من أربع: من الجنابة والجمعة والحجامة ويوم الجمعة، من الجنابة والجمعة والحجامة ومن غسل الميت. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث جيد لا بأس به، وجاء له طرق أخرى أيضا جيدة، جاء له طرق أخرى جيدة من حديث أبي هريرة عند أبي داود، وحديث من حيث الجملة الصحيح، وبعض طرق مستقلة صحيحة بنفسها: الغسل يوم الجمعة، الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجام من غسل الميت. وله شواهد ذكر المصنف رحمه الله في من حديث علي في غسل الميت. أما أولا ما يتعلق بالجنابة هذا سيأتي في حديث عائشة ومسألة صفة الغسل، وأنه واجب بالإجماع في مسألة الجنابة، هذا بلا إشكال. يوم الجمعة الغسل عند جماهير علماء سنة، ومنهم من قال بوجوبه، ومنهم وجاءت حديث كثيرة تدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة، واحتج بها من أوجب الغسل. ثبت في الصحيحين حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. في الصحيحين أيضا من حديث عمر رضي الله عنه قال: من راح إلى الجمعة فليغتسل. كلها بالأمر. وفي الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم يغتسل فيها. عند مسلم يغسل فيها رأسه وجسده، يغسل فيها جسده. الصحيحين من حديث عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وفي حديث عمر المتقدم في قصة عثمان رضي الله عنه لما جاء وكان عمر يخطب قال: على ما تتأخرون عن الجمعة؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعتم النداء. هو كان قد شغل رضي الله عنه بعض الشأن، فتوضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا، أي تتوضأ الوضوء وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. هذا إحدى الروايات كما عند البخاري. والجمهور قالوا إن ليس بواجب، وتأولوا هذه الأحاديث على الاستحباب، واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من توضأ يوم الجمعة ثم مشى ولم يفرق بين اثنين وذكر واستمع وانصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام أو فضل ثلاثة أيام. في الرواية الأخرى عند مسلم أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة، لكن إحدى الروايتين: من توضأ. قالوا: ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل. وعند أهل السنن من حديث الحسن عن سمرة: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وله شاهد عن أنس يقويه، لأن الحسن عن سمرة لم يسمع منه إلا حديثين. قالوا إن هذا الحديث يؤيد من قال بعدم الوجوب، قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، يعني من الوضوء. وقالوا أيضا إن عمر رضي الله عنه قال لعثمان لما قال والوضوء ولم يأمره بالرجوع، ولو كان واجبا لأمره بالرجوع، خاصة في مجمع في هذا المجمع العظيم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا متوافرين، وكان عمر لم يأذن للصحابة بالخروج إلى الأمصار، بل كانوا متواجدين متوافرين وأقروا على ذلك ولم يأمره، خاصة إذا كان واجب. وعند جمع من أهل العلم كل ما كان واجبا فهو شرط للشيء، خاصة عند الذكر إذا كان ذاكرا له. وسدلوا بأشياء من المعنى. أما حديث أبي سعيد الخدري قالوا إن قول واجب أي في لغة العرب قد يطلق الواجب بمعنى أنه حق لازم، حق لك لازم عليه، حقك واجب عليه أي لازم، وفسروه بالأخبار الأخرى، ولهم استدلالات أخرى فيها نظر. وبالجملة القول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي. وفصل بعضها العلم كتقييدين، قالوا يجب على من يكون صاحب عمل وتخرج منه رائحة تسطع منه رائحة فيجب عليه الغسل، ومن كان ليس كذلك فلا يجب عليه الغسل. وبالجملة الغسل مشروع في كل أقل ما يكون في الجمعة مرة على كل مسلم، سواء كان يأتي الجمعة أو لا يأتي الجمعة، كل مسلم يشرع له يغتسل في الأسبوع مرة واحدة، حتى المرأة في بيتها، والذي لا يصلي مع الجماعة معذور إن كان يستطيع الغسل، فإنه مشروع عند جمع من أهل العلم ولو لم يرد الجمعة. لحديث أبي هريرة المتقدم كذلك جمعناه من حديث آخر، على كل مسلم في كل يوم من الأسبوع غسل يغسل فيه رأسه وجسده. وذلك أن الغسل عبادة، يعني الغسل مرة واحدة في الأسبوع عبادة، ولو اغتسل بهذه النية فيكون غسل عبادة. كالمرأة مثلا في بيتها يسن لها أن تغتسل ولو كانت لا تصلي الجمعة مثلا مع الناس، أو إنسان في بيته معذور يصلي في بيته أو غير ذلك، لظاهر حديث أبي هريرة المتقدم، واختاره جمع من أهل العلم أيضا كتقييدين وجماعة من أهل العلم. فقولهم يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة، وهذا مؤيد لما تقدم من تأكد هذا الغسل كما حتى نحى بعض العلم كما تقدم الوجوب. هو من الحجامة، كلمة الحجامة هذه لا شاهد لها وفيها نظر، في ثبوتها نظر، والأظهر أنها لا تثبت في هذا الخبر ولا يصح فيها خبر أي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الأذان خير، بعد الأذان. الله أعلم، والله ما الله أعلم، مقصودي أقول يحتاط الغسل، مسألة عاد الوجوب الله أعلم. ظاهر حديث أبي سعيد واجب، إنه واجب، والجمهور مثل ما سمعت، لكن على المسلم يحتاط، أقول يحتاط ويغتسل الحمد لله. نعم، إذا تقلد قول من قال إنه ليس واجب، إذا تقلد قوله يعني لا شيء عليه إذا تقلد هذا القول. نعم نعم، لا ما يخلع. إذا انتهت المدة له أن يصلي ما دام على وضوء، أقول يصلي ما دام. فلو مثلا توضأ، إذا تنتهي مدته الساعة 12 الظهر، توضأ الساعة 11 وحضرت صلاة الظهر وصلى بعد الساعة 12 على الطهارة التي توضأ بها الساعة 11 وحضرت صلاة العصر وصلى الحمد لله حتى ينتقض وضوءه، هذا هو الصحيح. نعم نعم، الأئمة الأربعة كلهم على سنية القول، ويروى عن جمع من الصحابة، ويروى لكن ما أدري عن من يثبت عنه أنهم قالوا بالوجوب، يروى عن جمع من السلف أنهم قالوا بوجوب الغسل. أما المعروف على الأئمة الأربعة وأتباعهم أنه سنة ليس بواجب. الشيخ مازن يرى أنه ليس بواجب، يرى رحمه الله عليه يقول ليس بواجب، هذا رأي رحمه، يقول يستيقون من قول العرب مثل ما تقدم، يقول يعني كما قال كثير من الشراح، يقول حقك علي واجب، يعني هذا رأيها رحمه الله على قول الجمهور رحمه الله. نعم نعم، وقت ماذا؟ وقت الغسل يظهر والله أعلم أنه يبتدئ من الساعات التي حيث رأي الصحيح من راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، على الخلاف في هذا. والصحيح أن الساعات تبدأ من طلوع الشمس، الساعة الأولى، لأن ما قبل طلوع الشمس تابع لصلاة الفجر، ولا يشرع للإنسان يعني بقاءه، لأنه ربما يضعفه. ولهذا قال من راح، والرواح يستلزم أن يكون راح من بيته، ولو قلنا مثلا من الفجر يستلزم أن هذا يكون من بقي في المسجد دخل في هذا. لكن من راح، الرواح في اللغة هو المسير في أي وقت إذا أطلق الرواح، الرواح، يعني ليس المراد بالرواح، لكن إذا أضيف إلى غيره يكون الرواح من آخر النهار، يعني الغدو، الغدو من غدا إلى، وهي قال من غدا إلى المسجد راح كتب الله له نزلا كلما غدا وراح، كما صحيح أبي هريرة من ظهر من راح في الساعة الأولى والراحة في الساعة الثانية، ذكر الرواح. فالغدو والرواح عند الإطلاق يشمل أي غدو من أول النهار ومن آخره، هذا هو في لغة العرب كما هو في موجود في القواميس وغيرها. وإذا يعني جمع الغدو والرواح فالغدو يكون من أول النهار والرواح من آخر النهار، من آخر النهار، بل من صلى يعني صلاة أول النهار وصلاة آخر النهار. فأظهر الله أعلم أنه من طلوع الشمس، من طلوع الشمس، ثم يحسب ست ساعات من طلوع الشمس إلى خمس ساعات أو سبع ساعات أو ست ساعات على خلاف الروايات في هذا الباب. نعم نعم. وكذلك من غسل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن غسل كذلك ومن غسل الميت، ومن غسل الميت تقدم أن الحجامة أنها لا توجد، أنه جاء في هذا الخبر ولا يعرف لها شاهد إلا في هذا، لا يعرف لها شاهد، ففي ثبوتها نظر، ومشروعية الغسل منها فيه نظر أو قصد أنه يعني ثابت في هذا الخبر. أما نسل اغتسال الحجامة إذا أراد أن يغتسل من باب النشاط لا بأس به، وإذا حس مثلا بضعف في بدنه من أثر الحجامة فيغتسل من هذه الجهة، من هذه الجهة فلا بأس. أما أنه المسألة الثبوت هذا فيه نظر، فيه نظر. أما غسل الميت، غسل الميت فله شواهد من حديث علي رضي الله عنه، من حديث علي كما ذكر المصنف رحمه الله، ومن حديث أبي هريرة. أنا قصدت تقدم أن قلت إن هذا الحديث له جيد، أنا قصدت حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، حديث عائشة هذا من طريق مصعب بن شيبة، من طريق مصعب بن شيبة، وهو فيه لين، وإن كان رواه مسلم رحمه الله، وهو الذي روى حديث عشر من الفطرة عند مسلم وتكلم في بعضهم. حديث عائشة هذا حديث يعني لا من باب الحسن لغيره، وأقصد لإسناد الصحيح حديث هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الذي يعني حديث صحيح رواه أبو هريرة، رواه أبو داود من أكثر من طريق وبعض طرق الصحيح، وشاهده الرواية الثانية عند أبي داود من حديث عائشة هذا، كذلك شاهده الرواية الثانية حديث علي رضي الله عنه كما ذكر صلى من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. فغسل الميت، غسل الميت يشرع منه الغسل، يشرع من غسل الميت الغسل، لكن هل يجب أو لا يجب؟ في خلاف الجمهور على أنه لا يجب، وهذا هو الأظهر. والأوامر التي جاءت في من غسل الميت فليغتسل كذلك حديث علي وحديث هريرة وكذلك حديث عائشة محمول على الاستحباب، لما روى الحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس بإسناد حسن أنه رضي أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه حسبكم، إن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه إن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وروى أيضا الدارقطني الحاكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه حكى عن الصحابة قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وإسناده صحيح. أيضا روى مالك الموطأ عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق أنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه في يوم شاة وكانت صائمة رضي الله عنها، وسألت من عندها من الصحابة هل عليها غسل فأفتوها بأنه لا غسل عليها. وهذا من أقوى الحجج التي يحتج بها، بل قد يكون كالإجماع، لأن الصحابة متوافرون توافرا مقطوعا به بلا إشكال، خاصة عند موت أبي بكر الصديق يقطع بهذا بوجودهم وتوافرهم، وأنه لا يغيب إلا من كان لضرورة شديدة منعته. فسألتهم وهم حاضرون ولم يأمرها أحد بالغسل، فهذه الآثار من الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك، وأنه الأمر في هذا الاستحباب. أما من حمله فليتوضأ، هذه ليس لها شاهد، ليس لها شاهد أن من حمله الوضوء، لكن حملها بعض العلم على أن من حمله يتوضأ من باب الحزم والاحتياط، لأن الذي يحمل الميت قد يحتاج إلى أن يكون على وضوء لأنه في حمله مثلا من البيت مثلا أو مكان وفاته إلى المسجد يبادر بالصلاة إليه، فلا يقول بعد ذلك أن يتوضأ فالصلاة خفيفة وقد يؤخر غيره، فعليه بالحزم والجد بأن يكون مستعدا، فلا يسير مع الميت إلا وهو على طهارة حتى يكون مستعدا في شؤونه كلها. أيضا يكون على طهارة في حال عناية الميت وقيامه عليه في حمله وغسله وفي حمله والصلاة عليه حتى يوارى في قبره. فهذا هو التأويل الذي ذكروه إن صحت هذه الرواية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، متفق عليه. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها فيه مشروعية الغسل من الإغماء، وثبت في الصحيحين في حديث طويل أنه عليه الصلاة والسلام ذهب لينوء ثم أغمي عليه لما اشتد به مرضه صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته، ثم أفاق ثم قال أعطوني ماء المخضب، الحديث بطوله. ثم بعد ذلك أفاق فاغتسل عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة، في دلالة على أنه يشرع الاغتسال من الإغماء، يشرع الاغتسال وأنه غسل مشروع مثل ما تقدم في غسل الجمعة، وكذلك الغسل في كل يوم أسبوع لمن لم يغتسل يوم الجمعة مثلا أو لمن لم يكن حاضرا الجمعة كذلك، وهذا الغسل الثالث ومستحب، وهذا ليس بواجب، لكن الواجب الوضوء، الواجب الوضوء لمن أغمي عليه، لأنه إذا كان النوم المتمكن يجب منه الوضوء، أخذ العلماء من هذا أن كل من غاب عقله فإنه يجب عليه الوضوء، وهذا محل اتفاق من باب قياس الأولى ومن فحوى الخطاب، لأنه إذا كان النائم الذي لو نبه تنبه إذا نام إذا نام وغلبه النوم حتى غاب حسه وجب عليه الغسل وجب عليه الوضوء، فوجوبه على المغمي عليه من باب أولى، أما الغسل فلا يجب عليه إلا إذا يعني الغسل لا يجب عليه الوجوب لا إلا بسببه كما تقدم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله كان لا يحجبه شيء من القرآن ليس الجنابة، هذا حديث طريق عبد الله بن سلمة وفيه لين، لكن يشهد له ما رواه عبد الله بن خليفة أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن علي رضي الله عنه، فيقوى الحديث به ويشهد أحدهما للآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كما عند أحمد قال هذا لمن لم يكن جنبا، هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية، أما الجنب فلا ولا آية. هنا قال لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنب، هذا قد يقال إنه مجرد فعل وهل فعل لا دلالة فيه على الوجوب، لكن قوة الكلام وسياقه يدل على أنه يمتنع عليه الصلاة والسلام، والامتناع لا يكون إلا في أمر واجب، ولهذا قال لا يحجبه، والحجب هو المنع، ولا يكون المنع إلا في أمر ممنوع، معنى أنه يمنع أن الجنابة تمنع قراءة القرآن. فمن هذا نستدل على يستدل بهذا الخبر عن رضي الله عنه أن الجنوب لا يقرأ القرآن وأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ويتأيد بالرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام مما الجنوب فلا ولا آية، وهذا هو قول جماهير العلماء. وخالف آخرون واختيار البخاري والطبري وداود هو يروى عن ابن عباس وقال ابن عباس أنه لا بأس أن يقرأ القرآن، لا بأس أن يقرأ القرآن، والصواب مع الجمهور. استدل بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان رسول يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، وهذا لا دلالة فيه بلا إشكال، لأن الذكر شامل لجميع الأذكار القرآن وغير القرآن، ودلت النصوص أو دل هذا الخبر أن القرآن مستثنى وأنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن حال الجنابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان يجتهد في أن يكون طاهرا في كل أحواله في حال ذكره عليه الصلاة والسلام، وليس فيه أنه يقرأ القرآن حال الجنابة. ولذا يدل على ذلك أنه لما أراد رد السلام مرة تيمم كما في صحيح البخاري، ومرة توضأ في حديث المهاجر بن قنفذ توضأ عليه الصلاة والسلام، فكان يعتني بأمر الطهارة من أجل الذكر وأيضا الأحوال العارضة من رد السلام ونحوه. فالقرآن من باب أولى أن تكون عنايته عليه الصلاة والسلام به من جهة الطهارة، ثم هو في كل أحواله كان على وضوء عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأخبار الكثيرة أنه كلما أحدث توضأ، وكان أصحابه رضي الله عنهم يتبعونه في الماء يجي يتوضأ، في قصة المغيرة وأنس ومسعود رضي الله عنهم، كذلك في حديث أبي هريرة. فلهذا كان أظهر والله أعلم أن الجنوب لا يقرأ القرآن، لكن الجنوب له أن يتخفف من جنابته بالوضوء كما تقدم. وعلى هذا إذا تخفف بالجنابة فإنه يكون حدث بين الحدثين، هو فوق المحدث الحدث الأصغر ودون المحدث الحدث الأكبر. وأجاز بعض العلماء له أن يقرأ الأذكار المشروعة، سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها في أنه عليه الصلاة والسلام ينام ولا يمس ماء، والخلاف في ثبوت هذا الخبر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. حديث عائشة رضي الله عنها إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا من طريق مرية أفلة بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة، وقال البخاري عندها عجائب، وضعه الخبر هذا من طريقها، وهو بهذا السند ضعيف. قل إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وعمومه أخذ به بعض العلماء، ومنهم من قال إن الجنب كما تقدم له أحوال، والحائض لها كذلك أحوال، وكما تقال كما في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ظاهره مخالف لنص الآية، قال لا أحل المسجد، ظاهره مخالف، وأن الجنب لا يحل له المسجد على كل حال. وهذه من الغرابة في اللفظ، قد يقال إن كارة في اللفظ، لأنه له العبور بلا إشكال على الخلاف هل هو في المسافر أو في العابر غير المسافر، وإن كان هذا هو الأظهر. تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجنبون ويجلسون في المسجد إذا توضأوا رضي الله عنهم، وهذا هو الأقرب، والخبر هذا فيه ضعف من جهة السند وغرابة قد يصل بها إلى حد النكارة، من جهة أن الضعيف المخالف يكون منكر إذا كان الراوي ضعيفا أو فيه علة يتقاصر بها عن الحسن، فإنه يكون ما مخالفة المتن تكون روايته منكرة، والثقة إذا خالف يكون شاذا. ولهذا بعض العلماء جوز للحائض الجلوس في المسجد عند الحاجة في ذلك، أما إذا احتاجت أو اضطرت، إذا كانت حاجتها من باب الضرورة، هذا بلا إشكال أنه جائز، أما لغير ذلك فمع أمن تلويث المسجد كما تقدم يجوز إجازة ذلك. ولهذا في حديث عشر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ناوليني الخمرة من المسجد، واختلف يعني في المتعلق هنا، هل يعني تناوله خارج المسجد أن تمد إليه وهي خارج المسجد وأن تناوله في المسجد، أو أن تناوله الخمرة من المسجد أن تذهب إليها وأن تأخذها. وهذا يؤيد التفسير الثاني ما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت إن كانت إحدانا تدخل المسجد وهي حائض فتبسط الخمرة فيها، كانت إحدانا تقصد المسجد وهي حائض فتضع الخمرة فيها، هذا يؤيد التفسير الثاني وأنها تدخل المسجد وتتناوله، فإذا كان دخولها لأجل إحضار شيء بمثل هذه الحاجة مما يكون الحاجة في أمور دينية وشرعية من علم ونحوه من باب أولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم في الحديث قبلها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. كان هذه قيل تفيد الدوام، وقيل تفيد مجرد الحصول والوقوع، وأنها لا تدل على الاستمرار إلا بقرينة، وهذا هو الأظهر، أنها تدل على مجرد الحصول والوقوع إلا بقرينة لفظية، سواء كانت مقارنة في نفس النص الذي سيقت فيه أو من خارج النص دل على أن كان في هذا الفعل للدوام، فهي لمجرد الحصول والوقوع. أما هنا في هذا الحديث فهي تدل الدلالة على الدوام، لأنها تصف غسل الجنابة، يعني كان إذا اغتسل، يعني كلما اغتسل من الجنابة فعل ذلك، لأنها وصفت غسل الجنابة، فكلما تكرر غسل الجنابة فإنه يتكرر منه ذلك. وربما دلت على مجرد الحصول والوقوع مثل قولها رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، مع أنها في حجة لم يكن هذا منها إلا في حجة الوداع، أو كان هذا في حجة الوداع وهي لم تحج معه، وهو لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، فأخبرت بوقوع ذلك منه. وجاء فيه نصوص أخرى محتمل لهذا ولهذا، قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث من عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصل في هذا الباب في صفة غسله. وكذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أيضا في معنى حديث عائشة سواء بسواء إلا زوائد يسيرة، وهما في صفة الغسل، هذان الحديثان المتفق عليهما في صفة غسل عليه السلام شبيهان بالحديثين اللذين وردا في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام عن عثمان وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما، فهما حديثان متفق عليهما، أصل في صفة وضوئه، وكذلك في هذين الحديثين عن زوجتيه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى صفة الوضوء كيف نقلها أصحابه رضي الله عنهم، وصفة الغسل نقلها نساؤه، وذلك أن الغسل أمر خفي لا يطلع عليه إلا من قبل نسائه، فلهذا نقلناه رضي الله عنهن تفصيلا نقلناه. والوضوء يتوضأ عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، ويكون في الأسفار وفي المدينة وفي غيرها، فيرون ذلك فلهذا نقلوا ذلك. وإن كان وضوءه عليه الصلاة والسلام يعني يتوضأ ويرينه، لكن هن رضي الله عنهن نقلنا هذا الذي يخفى وذكرنه تفصيلا، وهذا من نصحهن، وهذه من أعظم الفوائد التي تنقل عنهن في صفة غسل الجنابة. وأيضا له شواهد في المعنى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين، لكنها مجملة أو في بعض أعضاء البدن، أما ما نقلناه فهو تفصيل عظيم وإحكام وبيان واضح في صفة غسله الكامل. قال: كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة، من هنا سببية، يعني بسبب الجنابة، أن غسله بسبب الجنابة، يبدأ عليه الصلاة والسلام فيغسل يديه هكذا، أول ما يبدأ يغسل يديه، كما أنه يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام في وضوئه أنه يغسل يديه. وإذا كان غسل اليدين مشروعا في الوضوء فهو في الجنابة من باب أولى. وفي الصحيحين عنها أنه يغسل يديه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهنا وضح قال: ثم يفرغ بيمينه على شماله، يعني هذا أول ما يبدأ، أولا غسل اليدين، ويكون غسلهما ثلاثا. وهذا أيضا وقع في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه كان يغسل يديه ثلاثا، ثم بعدك يفرغ بيمينه على شماله عليه الصلاة والسلام بعدما يغسل يديه. وغسل اليدين آكد كما تقدم، لأن حدث الجنابة أغلب، حدث الجنابة أغلب، ففيه فوائد، منها أولا إزالة الأذى الذي علق باليدين، ساعة سواء كان من أثر الجنابة أو من غيرها. الأمر الثاني أن نفس اليدين الحدث حدث الجنابة شامل لجميع شامل في جميع البدن وحال في جميع البدن ومنه اليدان. وإذا غسل اليدين بنية رفع الحدث عنهما طهرتا وارتفع عنهما حدث الجنابة فيفرغ ثم بعد ذلك يفرغ بيمينه على شماله يفرغ يميل الإناء بيمينه على شماله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه سوف يغسل فرجه عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بعد غسل اليدين يغسل ولقد فيغسل فرجه وهذا هو الثاني فيغسل فرجه وذلك أنه إذا غسل فرجه لا يحتاج بعد ذلك إلى مسه يعني أثناء الغسل فلا يحتاج إلى مسه فينتقل وضوءه بعد ذلك ينتقل وضوءه فيغسل فرجه في اللفظ الآخر في الصحيح وكذلك أيضا يغسل فخذيه يعني ربما أيضا علق بشيء من بدنه وما جاور الفرج شيء من الأذى في الفخذين فكان يغسل الفرج وما جاوره مما علق به من الأذى. ثالثا قال هنا ثم يتوضأ لكن فيه أيضا فعل ثالث قبل الوضوء وهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه يضرب يده بالحائط بعد غسل فرجه كان يضرب يده بالحائط وذلك أن اليدين بعد غسل الفرج يعلق بهما شيء من الأذى من أثر الجنابة ومعلوم أن ذات الأذى له شيء من اللزوجة التي تعلق باليدين وقد لا يزول إلا بشيء له خشونة وأبلغ ما يزيله التراب فكان يضرب يده في الحائط. وفي رواية عند بعض أهل السنن قال كانت عائشة رضي الله عنها ترين أثر يديه في الحائط عليه الصلاة والسلام فكان يضربها ضربا فيه جد وعزم صلوات الله وسلامه عليه حتى يعلق بيديه شيء من التراب مما ينزل من الجدار ثم بعد ذلك يغسل يده إذا أراد أن يتوضأ. وأيضا هذا ثبت في الصحيحين وهو ضرب اليد في الحائط ثبت من حديث ميمونة رضي الله عنه. رابعا ثم يتوضأ قال ثم يتوضأ هنا ذكر الوضوء مجملا ظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا الصحيحين حديث ميمونة كما يتوضأ للصلاة لدفع توهم أن المراد بالوضوء هو الوضوء اللغوي وهو أنه مثلا يغسل يديه أو يغسل يديه ويتمضمض وما أشبه ذلك بل قال كما يتوضأ للصلاة أي أنه يتوضأ وضوءا كاملا. وجاء هذا صريحا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه. جاء وثم قال يغسل رأسه أو ثم فاض على رأسه هذا هو الرابع أنه يتوضأ. وهذا الوضوء كما تقدم في أعضاء الوضوء لكن هل جميع أعضاء الوضوء؟ في الصحيحين أنه يتوضأ في حديث عائشة أنه يتوضأ ويغسل رجليه أيضا يغسل رجليه. في حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين حتى فرغ من غسله أخر غسلهما وكذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فالمجتمع من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام تارة كان يقدم غسل رجليه مع أعضاء الوضوء وتارة يؤخر غسل الرجلين وكأنه والله أعلم أن الرجلين يعلق بأسفلهما شيء من الطين جراء الاغتسال فلهذا قد يشغل المغتسل فقد يحتاج إلى غسلهما وربما أخر غسلهما إذا كان الأذى قليل وقد يكون على صفتين تارة يقدم وتارة يؤخر خاصة أن المغتسل إذا كان في مكان غير مبلط طين فإنه إذا انتقل من مكانه هذا سوف يحتاج إلى غسل رجليه وربما أخر غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة المسألة تتعلق بالرأس هل يمسح رأسه مع الوضوء أو لا يمسح رأسه لم يأتي في النصوص شيء يبين ذلك يبين وفسر كلمة الوضوء إلا في المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين والرجلين كما تقدم بعضها مجمل يتوضأ. أخذ بعض العلماء من هذا العموم يعني ليس إجمال من جهة العموم في كلمة الوضوء أنه يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء منه مسح الرأس. ومنها علم من يقول إن الرأس لا يمسح لا يمسح. وجاءت رواية في صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها قالت إنه يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ثم يدخل أصابعه في رأسه، وقالت ثم غسل رأسه، دل على أن الرأس كأنه والله أعلم يحتاج إلى عناية خاصة، فكان إذا وصل إلى الرأس فإنه يخلل أصابعه يخلل رأسه بأصابعه. هذا هو الأقرب والله أعلم. وإن توضأ بناء على الرواية التي جاءت كما يتوضأ للصلاة فلا شك ظاهر الرواية يؤيده ويشهد له يؤيده ويشهده. وقد يقال إن هذه الرواية مجملة وفسرتها الرواية الأخرى التي قالت ثم، وقد يقال إنه أحيانا يتوضأ وضوءا كاملا ومنه مسح الرأس، وأحيانا يتمضمض ويستنشق ويغسل اليدين وينشر وشعر رأسه ينشر كما تقدم في اليدين كما تقدم في الرجلين. وبالجملة إذا توضأ كان أكمل وكان أتم. مسألة الثالثة في مسألة الوضوء، هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثا أو يغسلها مرة؟ ظاهر رواية الصحيحين لم يأتي ذكر التكرار، وجاء في سنن النسائي تكرار في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. أخذ بعض العلماء منه أنه يكرر غسل الأعضاء ثلاثا لقوله كما يتوضأ للصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ كما نقل في الصحيحين من حديث عبد الله زيد وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم أنه كان يتوضأ ثلاثا. قالت ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر بعد ذلك، يعني بعد الوضوء يأخذ ماء ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر قبل غسله، وذلك أن إدخال الماء في أصول الشعر له منافع. أولا أن جلدة الرأس يعني تلين وتقبل الماء ويتشرب فيها الماء. الأمر الثاني أن جلدة الرأس إذا رطبت بالماء ودخل الماء في خلالها في أصولها يكون أفضل من جهة غسلها بعد ذلك، حتى لا ينزل الماء عليها مرة واحدة ودفعة واحدة فقد يتضرر من الماء. لكن إذا ترطبت بالماء وتخلل شعره بالماء تكون اعتادت على الماء فلا تتأثر ولا يضره الماء. ثم يلين الشعر وتلين البشرة، فإذا غسله وأفاض الماء عليه بعد ذلك دخل الماء فتزول العقد التي تكون في الشعر وتداخل الشعر بعضه ببعض، فهذا فيه فوائد عظيمة من جهة نزول الماء إلى أصول الشعر. وفيه دلالة على أن الشعر يخلل إذا كان لا يمكن وصول الماء إلى أصول الشعر إلا بالتخليل. وقد اختلف العلماء في تخليل الشعر، والأظهر أنه ينظر إن كان الماء يمكن أن يصل إلى أصول الشعر وإلى جلدة الرأس بلا تخليل لكونه مثلا أحكم الغسل من جهة الدلك مثلا أو كان الشعر يسير فلا يجب التخليل، وإن كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر لكون عقد كثيرة مثلا ولم يحصل ذلك يصل به إلى أصول الشعر فيجب تخليل الشعر في حق الرجل في حق الرجل. هذا هو الأظهر، وذلك أن فعله عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل في الآية إن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كانوا يعرفون غسل الجنابة لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أحكامه، فلهذا يؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام فيدخل أصابعه في أصول الشعر. هذا في حق الرجل. أما حق المرأة في حق المرأة سيأتي في حديث سلمة الإشارة إلى ذلك وأنه على الصحيح فرق بين الرجل والمرأة، وأن الرجل إذا لم يصل إلى أصول شعره إلا بفتله وفتل الشعر ونشر الشعر وجب ذلك، وإلا فلا يجب، بخلاف المرأة إنه لا يجب عليها ذلك كما سيأتي في حديث أم سلمة رضي الله عنها. ثم وهذا هو الخامس، ثم حفن على رأسه، وذلك أنه كان كثير الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام، فكان يخلل الشعر أولا ثم بعد ذلك يصب عليه الماء. ثلاثة حفنات. في اللفظ الآخر في صحيح البخاري ثم غسل رأسه، وهذه غسل مجملة بيّنت الرواية أنه غسله 3 مرات عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة، والواجب أن يغسله غسلة تأتي على جميع الشعر، ولا تجب 3 إلا إذا كانت طريقا إلى غسل جميع الشعر. ثم جاء في رواية أنه في صحيح البخاري وحديث عائشة رضي الله عنها أنه غسل شقه الأيمن وشقه الأيسر ثم أفاض على رأسه، يعني الغسلة الثالثة. فهذا أيضا محتمل أنه كان يغسل رأسه 3 مرات على الجميع، مرة والثانية الثالثة، أو أنه كان كما في حديث عائشة يغسل الشق الأيمن والشق الأيسر ثم بعد ذلك يغسل وسط رأسه عليه الصلاة والسلام، أو الشق الأيمن إذا غسله أتى على الجميع والشق الأيسر يأتي على الشق الثالث، ثم غسل الثالث تكون لجميع الشعر. فقد يكون يفعل هذا أحيانا، وأحيانا يفيض الماء على جميع الشعر، لكن لا شك أن البداءة باليمين لها أصل من جهة الأفضلية، وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حلق شعره بدأ بالشق الأيمن، فيدل على أن البداءة بالشق الأيمن، وهذا خاصة فيما إذا كان له شعر لأنه يتميز هذا عن هذا. ثم بعد ذلك عليه الصلاة بعدما غسل رأسه أفاض الماء على سائر جسده، وهذا لجميع البدن. جاء في رواية أنه أفاض عليه الماء 3 مرات، في الصحيحين أنه أفاض أن الثلاث لرأسه، لأن اختلف العلماء هل يشرع تكرار الغسل للبدن كما يشرع تكرار الغسل في حال الوضوء، والأظهر والله أعلم أن تكرار الغسل لا يشرع في البدن إنما يشرع في الوضوء، أما الغسل غسل الجنابة وكذلك غيره من الغسائل المستحبة لم يأتي دليل على مشروعية تكراره. ولهذا في صحيح أبي هريرة من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى بين أن الغسل كغسل الجنابة، إنما الذي جاء في ذكر 3 مرات فسرت في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين أن المراد غسل رأسه 3 مرات، وهذا ثبت كما تقدم في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها، وثبت أيضا في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم أنه عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فأفيض على رأسي 3، وهذا يبين أيضا شاهد، كذلك في حديث جبير بن حجاب عبد الله في الصحيحين ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه الماء، لكنه في ذكر الرأس، وفي حديث ميمونة وعائشة في جميع البدن مفصلا كما تقدم. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. أيضا أنبه لأن جاء في رواية عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت غسل الرأس قالت أما نحن فنشد الظفر، لما ذكرت الغسل وأنهن يظهرن لما كن يظهرن رؤوسهن قال فنغسل 5، يعني غسل الرأس 5، وأن الرجل يغسل 3، لكن هذه الرواية ضعيفة، بل هي قد يقال بأنها منكر لمرة جميع بن عمير وهو ضعيف جدا، مع أن أبا داود سكت عنها رحمه الله، وهذا يبين أن سكوت أبي داود يعني كما قال وما سكت عنه هو صالح، هذا فيه نظر، أنه سكت عن هذه الرواية ورواية في الحقيقة ضعيفة أو قد يقال منكرة لمخالفتها ما في الصحيحين. كذلك أيضا جاء في سنة أبي داود حديث ابن عباس رواية مولاه شعبة بن دينار الهاشمي مولاهم أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه 7، أول ما غسل يديه 7، هذا أيضا لفظ منكر مخالف من الصحيحين عن عائشة وعن ميمون أنه غسل يديه 3، سكت عنه أبو داود رحمه الله، إلا أنه إن كان مثلا تكلم عليه في بعض يعني اختلاف، نعلم أن سنة أبي داود فيها اختلاف كثير في طبعاته، وهذا يعرفه من درس هذه السنن يأتي فيها اختلاف، لكن في بعض الموجود أنه سكت عنه، قد يبين سكوته رحمه الله يقول ما سكت عنه هو صالح أنه لا ينبغي أن يلزم به. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 49 1 1 9 8 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.